السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت، فمعنى لقاء الله عز وجل هل هو الموت؟ فمعنى ذلك كلنا يكره الموت، أي كلنا يكره لقاء الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله، وكره الله لقاءه، والموت قبل لقاء الله. بين الحديث أن ليست كراهية الموت معناها كراهية لقاء الله عز وجل. والحديث اللي بعده يفسره أيضا، ففي الصحيح عن شريح بن هانئ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال: فأتيت عائشة فقلت: يا أم المؤمنين، ده شريح بن هانئ، فقلت: يا أم المؤمنين، سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، إن كان كذلك فقد هلكنا. ليه؟ لأنه يكره الموت، ويظن أن كراهيته للموت معناها كراهيته للقاء الله عز وجل. صوت النساء. فقال: قالت: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، وليس من أحد إلا وهو يكره الموت. ده قول شريح. فقلت: قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس، نعم، هذا حديث قاله: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت: نعم. قال: إيه؟ قال: ذلك، وليس بالذي تذهب إليه، ليس هذا الذي فهم من الإيه؟ من الحديث. ولكن تبين له: إذا شخص البصر، يعني وقف، ها، وثبت البصر، إذا شخص البصر وحشرك الصدر واقشعر الجلد وتشنقت الأصابع، فعند ذلك، أي عند خروج الروح، فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. هذا الشرح من عائشة رضي الله عنها، تبين ما فهمته عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الأول الذي رواه وما منا إلا أكره الموت. قال: ليس ذاك يا عائشة. أيضا وفي حديث القراء أصحاب بئر معونة أنهم قالوا: بلغوا قومنا عنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. بلغوا قومنا عنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. والحديث رواه مسلم أنهم لقوا الله عز وجل، وروي أنها كانت قرآنا: بلغوا ربنا، أو بلغوا قومنا عنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضي، أو فرضي عنا ورضينا عنه، أنها كانت قرآنا ونسخت تلاوة. والآيات والأحاديث في إثبات لقاء الله عز وجل كثيرة جدا، ومن كذب بذلك كفر. من كذب بأنه ملاق ربه عز وجل، أي فقد كذب بالآخرة، فقد كذب بالبعث والنشور وغير ذلك، فهو من الكافرين، لأن الآيات صحيحة صريحة في أن المؤمن يلاقي ربه عز وجل، وكذلك الأحاديث. نعم. قال الإيمان بالبعث والنشور. والبعث هو بمعنى النشور، أن الله عز وجل ينشر الموتى أي يحييهم بعد ما أماتهم ويبعثهم مرة أخرى، وهذا أيضا يدخل في الإيمان باليوم الآخر. قال تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، وهذا في الدنيا، يعني هذا في الدنيا لما أخذت الصعقة قوم موسى، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، أي ماتوا. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، فالذي أحياكم بعد مماتكم أمام أعينكم في الدنيا قادر على أن يبعثكم بعد الموت. وأيضا قال تعالى فقلنا اضربوه ببعضها، في بقرة بني إسرائيل، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، فهذا أيضا بعث، بعث في الدنيا أمام أعين. وأيضا الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحيا، وقال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وكنتم أمواتا أين؟ كنتم لا شيء، أي قبل الخلق، على أحد التفسيرين. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا أي كنتم لا شيء، فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وقال تعالى أيضا في محاجة إبراهيم عليه السلام للنمرود فقال ربي الذي يحيي ويميت، لما قال الآخر أنا أحيي ويميت، وهذا كلام باطل، لأنه ظن أن من حكم عليه بالإعدام إذا أفرج عنه أنه أحياه، وما أراد إبراهيم عليه السلام ذلك، لكن أراد أن من قتل ومات أحيا، أن من قتل ومات إيه أحيا، وأنه أيضا يميت، أنه يميت وأنه إيه وأنه يحيي. وأيضا قال تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، أماته 100 عام ثم إيه ثم بعثه، قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، لم يدر كم لبث، فقال تعالى بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، أي لم يجري عليه الزمن، لم يجري عليه الزمن، فالطعام والشراب كما هو كما تركه من 100 عام، وانظر إلى حمارك لكن الحمار أجرى الله عليه الزمن فأصبح ترابا وأصبح العظام رميم، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحم، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وأيضا قال تعالى وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بل فهو مؤمن ولكن ليطمئن قلب، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. إبراهيم عليه السلام هل شك في قدرة الله عز وجل أنه يحيي الإنسان بعد موته؟ إذن لما سأل الله عز وجل أن يحيي الموت أمامه؟ نحن أولى بالشك من إبراهيم عليه السلام، إبراهيم ما شك لكنه أراد ما أراد الكيفية، يقين أن الله عز وجل قادر على أن يحيي الموت. عندما ترى ذلك بعينيك الإيمان يكون أعلى أم أدنى؟ الإيمان يكون أعلى، فلذلك طلب إبراهيم عليه السلام أن يصل إلى عين اليقين، إلى إيمان أعلى، إلى مرتبة أعلى. وحق اليقين هي معايشة ما أمر الله عز وجل به، يعني حق اليقين أنك تموت ثم يبعثك الله عز وجل، فبعينيك أنت ترى نفسك قد حييت بعد ما قد أرمت، فأثبت ذلك حق اليقين إيه؟ عند حق اليقين إيه؟ عند. وكذلك حق اليقين أن تدخل الجنة التي تؤمن بها إيمانا يقينيا، فأنت تعلم علم اليقين أن الجنة حق وأن النار حق. إذا رأيت الجنة ورأيت النار أصبح علم اليقين عندك هو عين اليقين. إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أصبح ذلك حق ليه؟ حق ليه. طيب، فكل هذه الآيات ذكرها الشيخ ليستدل بها على الإيمان بلقاء الله عز وجل وأن ذلك من الإيمان باليوم الآن. ثم شرع يذكر الآيات التي يستدل بها على صدق البعث، فقال وقال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. قال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، يعني حركت السحاب أمامها وحملته ودفعته إلى بلد ميت بإذن الله عز وجل، فنزل الماء بإذن الله تبارك وتعالى فأخرجت الأرض من كل الثمرات. يقول تعالى: كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. فكما أحيا الله تبارك وتعالى هذه الأرض بعد موتها كذلك يحييكم. وكثيرا ما يضرب الله تبارك وتعالى هذا المثل أنه إحياء الأرض بعد موتها دليل على إحياء الخلق بعد إيه؟ موتهم. لذلك قال: كذلك نخرج الموت. وأيضا الإنسان يحييه الله تبارك وتعالى كما يحيي النبات تماما في النهاية، أن الله تبارك وتعالى بعد أن ينفخ في الصور ويصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يأمر الله تبارك وتعالى السماء أن تمطر ماء فتنزل على بني آدم أو تنزل على الخلق وهم في قبورهم، وكل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، فينزل الماء عليه فينبت كما ينبت البقل، أي يحييه الله عز وجل كما يحيي البقل في الأرض. لذلك يضرب المثل بإحياء الموتى عن أو إحياء الأرض لإحياء الموتى. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والمثل الثاني يقول تعالى: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. الذي خلقكم أول مرة. إذا الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الثانية، الذي خلقكم أول مرة يخلقكم تارة أخرى. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريب. وأيضا يبقى هذا دليل النشأة ليه؟ النشأة الأولى. ولذلك يقول تعالى أن من يكذب بالبعث فقد نسي خلقه، فقد نسي نشأته، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. طالما أنك أنت بتكذب بالبعث يبقى أنت نسيت كيف خلق أو غفلت أن تسأل نفسك هذا السؤال: كيف وجدت في هذا الكون. أيضا الدليل الثالث الذي كثيرا ما يذكره ربنا عز وجل في كتابه على صدق البعث، قوله تعالى: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، أي خلق السماوات والأرض أعظم وأكبر من خلق الناس، كما قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلم. فأنت أمام أعينكم هل تكذبون بهذه التي بين أيديكم السماء والأرض؟ فالسماء والأرض خلقها أعظم من خلق ليه؟ خلق الناس، فهي دليل أولوي على أن الذي خلق السماوات والأرض من باب أولى قادر على أن يعيد خلق الإنسان مرة أخرى. طيب أيضا يقول تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، يبقى الدليل أيضا على بدء الخلق، يستدل ببدء الخلق على إعادته. وأيضا قال تعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. أيضا النشأة الأولى دليل على النشأة الآخر. طيب وقال تعالى أيضا: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. كما بدأنا أول خلق نعيده، يبقى أيضا هذا دليل على أن البدء دليل على الإعادة. وقال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء. بيستدل بهنا إيه؟ على أن قدرته تعالى أن يصوركم في الأرحام في هذه الأطوار قادر على أن يعيدكم تارة أخرى. ثم قال تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت. يبقى يضرب المثل أولا يبين قدرته تبارك وتعالى وعظيم قدرته ولطفه بالإنسان وتخليقه أطوارا في بطن أمه، فهذا هذه القدرة دليل على أنه قادر على أن يعيدكم تارة أخرى طالما أنه خلقكم أول مرة. وأيضا ترى هذه الأرض هامدة فإذا أنزل الله جل وعلا عليها الماء اهتزت وربت وأحياها الله عز وجل بعد موتها ذلك بأن الله هو الحق. هذه الآيات أمام أعينكم تبين أن الله عز وجل هو الحق وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. هذه حقائق بعد أن سرد هذه الآيات الدالة على عظيم قدرته تبارك وتعالى أنه أنشأكم طورا بعد طور في بطون أمهاتكم ثم أحيا هذه الأرض بعد موتها، كل ذلك بأن لتعلم بأن الله عز وجل هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على صدق البعث. أيضا في آخر هذه الآيات: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. هذا الشجر الأخضر الذي فيه رطوبة جعل منه نار، جعل منه إيه؟ جعل منه نار. أليس ذلك من عظيم قدرته الذي جعل من هذا الأخضر اليابس جعله هشيما جعله وقودا جعل منه إيه؟ جعل منه نار. ثم يقول تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. أي أيضا أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. استدلال أيضا بعظم خلقه عز وجل بخلقه للسماوات والأرض التي هي أعظم من خلق الناس. أيضا إلى غير ذلك من الآيات. ثم بل يقول الشيخ في النهاية: بل القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته مملوء بذكر أحوال اليوم الآخر وتفاصيل ما فيه وتقرير ذلك بأصدق الأخبار وضرب الأمثال للاعتبار والإرشاد إلى دليل ذلك لكل امرئ بأن يعتبر في بدنه ويستدل به على إعادته، وكذلك إحياء الأرض بعد موتها فيحييها تعالى بالمطر وتصبح مخضرة تهتز بعد موتها بالقحط وهمودها وخمودها وسودادها، فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهج. ولذلك يذكر إحياء الموتى بعد ذكر إحيائه الأرض ليستدل من له قلب شهيد على الآجل بالعاجل، على الإحياء الأجساد بعد موتها بالعاجل وإحياء الأرض بعد موتها، وعلى الغيب بالشهادة، أنت تشاهد إحياء الأرض وتستدل بذلك على الغيب هو إحياء الموتى. فيقول عز وجل: كذلك الخروج، كذلك النشور، كذلك تخرجون، كذلك يحيي الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. هذه الآيات في الدلالة على لقاء الله عز وجل، على الإيمان بلقاء الله وعلى صدق البحث. أما الأحاديث في هذا الباب فكثيرة جدا، منها ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقال لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. يبقى تكذيبه لله عز وجل: كذبني ابن آدم وما له ذلك، أو ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فتكذيبه لله عز وجل هو أنه كذب بالبعث، وشتمه لله عز وجل أنه جعل له صاحبة وولد. وأيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أن العاص بن وائل أخذ عظاما من البطحاء، بطحاء مكة، ففته بيده ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحيي الله هذه بعدما أرم، يعني هذه العظام بعدما أرمت أيحييها الله عز وجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. قال: ونزلت الآيات من آخر ياسين، وهي: وضرب لنا مثلا ونسيها. وروى مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا، فيه يركب يوم القيامة. قالوا: أي عظم هو يا رسول الله؟ قال: عجب الذنب، وهو آخر فقرة العمود الفقري كما ذكر. وفيه أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يرد. كل ابن آدم يبلى إلا هذه العظمة عجب الذنب، يعني منه خلق وفيه يركب. نعم، تقدم حديث عبد الله بن عمرو قريبا، وفيه: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد، يعني في البداية كأن الصوت يأتي من بعيد، يأتي من بعيد فيزداد ويشتد فيصعق الناس، ثم بعد ذلك يموتون. يعني هذا النفخ في الصور، هذه النفخة إما أن النفخ ثلاث نفخات كما قال بعض أهل العلم، أو أمن أنه نفختان، والصحيح أنه نفختان كما رجح ذلك القرطبي وابن حجر أنه نفختان، ولا مانع أن تكون نفخة الصعق تمتد، نفخة الفزع تمتد إلى الصعق، يعني النفخة في بدايتها تفزع الناس أو يفزع الناس لها، ثم في النهاية يصعق الناس كما سيأتي. فالمهم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. الليت اللي هو صفحة العنق، صفحة الايه؟ جنب الرقبة. أصغى ليتا ورفع ليتا يعني وطأ جنب ورفع ايه؟ ورفع جنب، زي ما يكون واحد عايز يسمع حاجة كده يودي ودانه ناحية الايه؟ ناحية الصوت، ويميل جنب ويرفع ايه؟ جنب، أو يرفع جانب من الرقبة ويوطي ايه؟ ويوطي جنب. أصغى ليتا يعني ميل جنب من صفحة العنق وإيه؟ ورفع ليتا. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، يعني رجل بيليس الحوض بتاع الإبل اللي بيشربه إيه؟ اللي بيشربه منه، يسمع هذا الصوت. قال: فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو كأنه الظل أو الظل، نعمان الشك هل هو الطل أو الظل، فتنبت منه أجساد الناس، أو يبقى أجساد الناس تنبت من الايه؟ من المطر. ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال: أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. ثم يقال: أخرجوا بعث النار، فيقال أو فيقول: من كم؟ فيقول: من كل 1999. يعني الناجي واحد فين؟ فلا. قال: فذلك يوم يجعل الولدان شيبا، وذلك يوم يكشف عن ساق، أي يكشف الرحمن عن ساقه، كما بينت بذلك الايه؟ الأحاديث. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الأخرى، وهي نفخة الايه؟ البعث، وهو أول من تنشق عنه الأرض صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش فلا أدري كذلك كان أم بعد النفقة، يعني أو كما قال في حديث آخر: فلا أدري أجوزي بصعقة الطور فلم يصعق مرة ثانية فيدخل ممن شاء الله عز وجل ألا يفزع ولا يصعق، أو أنه أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم. بل. وأيضا روى الإمام عبد الله ابن أحمد في مسند أبيه وفي كتاب السنة أيضا من حديث لقيط بن عامر أنه خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صاحب له وهو نهيك بن عاصم. لقيط بن عامر مع صاحبه نهيك بن عاصم. قال لقيط: خرجت أنا وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوافيناه حين انصرف من صلاة الغداء. إمتى؟ بعد الفجر. فقام في الناس خطيبا فقال: أيها الناس، ألا إني قد خبأت لكم صوتي منذ 4 أيام، ألا لتستمعوا اليوم؟ ألا فهل امرئ بعثه قومه فقالوا له: اعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني في فيكم مبعوث من قومه يريد أن يعلم علما ويعود إلى قومه يبلغهم. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا ثم رجل لعله يلهيه حديث نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه ضال شيء غاب عنه؟ ألا إني مسؤول، هل بلغت؟ ألا اسمعوا تعيشوا؟ ألا اجلسوا؟ فجلس الناس. وقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاده ونظره قلت: يا رسول الله، ما عندك من علم الغيب؟ وهذا بقى لقيت ومعه نهيك بن عاصم انفرد من يسوع صلى الله عليه وسلم، فقال له أو فقال لقيت: ما عندك يا رسول الله من علم الغيب؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ظن ربك بمفاتيح 5 من الغيب لا يعلمها إلا الله عز وجل، وأشار بيده، فقلت: ما هن يا رسول الله؟ قال: علم المنية، قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قد علم منية أحدكم ولا تعلمونه،

وهو من صفات الله عز وجل، من صفات فعله، كصفة المجيء وصفة الإتيان، كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا صفا صفا. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، إلى غير ذلك. وكذلك أحاديث النزول: ينزل ربنا للسماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. فالكلام في هذه الصفات هو صراط مستقيم واحد، هو إثبات بلا تمثيل وتنزيه تحريف ولا تعطيل. إذن نثبت أن ربنا عز وجل يطوف في الأرض بلا تمثيل وبلا تحريف وبلا تعطيل. نعم، يطوف في الأرض وخلت البلاد، فأرسل ربك السماء تمطر أو تهضب من عند العرش. الله والصلاة والسلام. وأيضا مما سأله قال: كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلاء والسباع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ضرب له مثل بالأرض التي ماتت ثم مر عليها وقد أحياها الله عز وجل فكذلك يحيي. لكن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم على هذا السؤال، أو للقيط على هذا السؤال، رد على من زعم أن القوم لم يكونوا يخوضون في دقائق المساء، أنه قال: كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلاء والسباع؟ يعني أصبحنا إيه؟ بلاء يعني رميم وتراب، وفرقت الرياح وأكلتنا السباع، كيف يجمعنا؟ فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على هذا السؤال رد على من زعم أن القوم لم يكونوا يخوضوا في دقائق المساء، ولم يكونوا يفهمون حقائق الإيمان، بل كانوا مشغولين بالعمليات، وأن أفراخ الصابئة والمجوس من الجهمية والمعتزلة والقدرية أعرف منهم بالعلميات. إيه هي العلميات وهي العمليات؟ ولكن القوم كانوا مشغولون بالعمليات فتركوا السؤال في العلميات. العمليات اللي هي العبادات، يعني مشغولين بالصلاة والصوم والجهاد، كل أشياء اللي فيها عمل. أما الأشياء التي فيها اعتقاد عن الإيمان بالله واليوم الآخر وبصفة الله عز وجل وبالسؤال عن البعث والنشور، ما كان لهم اهتمام بالعلميات. طبعا هذا يرد عليهم وغيره من الأسئلة. الصحابة كانوا مشغولون بالعلميات كما أنهم مشغولون بالإيه؟ بالعمليات والأسئلة في ذلك. فهذا رد على أفراخ الصابئة والمجوس من الجهمية والمعتزلة والقدرية وغيره. وفيه دليل أنهم كانوا يريدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشكل عليهم من الأسئلة والشبهات، وإلا فمن سيسأل إذا ورد عليهم شبه، فيجيبهم عنها صلوات الله وسلامه عليه بما يثلج صدورهم. وقد أورد عليه صلى الله عليه وسلم الأسئلة أعداؤه وأصحابه، أما أعداؤه فيريدون الأسئلة للتعنت والمغالبة، وأما أصحابه فللفهم والبيان وزيادة الإيمان. وهو يجيب كلا على سؤاله إلا ما لا جواب له عنه، كسؤال عن وقت الساعة، ما المسؤول عنها بأعلم من الإيه؟ من الساعة. وفي هذا السؤال دليل على أنه سبحانه وتعالى يجمع جزاء العبد بعدما فرقها وينشئها نشأة أخرى، أو يخلقه خلقا جديدا كما سموا في كتابه، كذلك في موضعين منه، قوله تعالى: ونبئك بمثل ذلك في آلاء الله، آلاؤه نعمه وآياته التي تعرف بها إلى عباده. وفي الحديث أيضا إثبات القياس في أدلة التوحيد والمعاد والقرآن، لأنه مثل له إحياء الأرض بعد موتها بإحياء الإنسان، والقرآن مملوء منه، ففيه أن حكم الشيء حكم نظيره، وأنه سبحانه إذا كان قادرا على شيء فكيف تعجز قدرته عن نظيره ومثله. فقد قرر الله سبحانه أدلة المعاد في كتابه أحسن تقرير، وأبينه وأبلغه وأوصله إلى العقول والفقه، فأبى أعداؤه الجاحدون إلا تكذيبا له وتعليزا له وطعنا في حكمه تعالى عما يقولون علوا كبيرا. تنظرون إليه وينظر إليكم، أي تنظرون إلى الله عز وجل وينظر إليكم، فيه إثبات صفة التجلي لله عز وجل وإثبات النظر له وإثبات رؤيته في الآخرة ونظر المؤمنين له، وقد مر بنا ذلك في الفصل الأول وأيضا في القسم الأول في هذا العام. وقوله أيضا وكيف أن يكلمنا ويحاسبنا ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد. قال طبعا قال أنبيك ذلك بآيات الله، يعني قمر واحد وشمس واحد والناس يرونه، لكن جاء في هذا الحديث وفي قوله في حديث آخر لا شخص أغير من الله، فهل يوصف الله عز وجل بأنه شخص؟ نعم يوصف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا شخص أغير من الله من الله، والمخاطبون بهذا قوم عرب يعلمون المراد منه ولا يقع في قلوبهم تشبيه به سبحانه وتعالى بالأشخاص، بل هم أشرف عقولا وأصح أذهانا وأسلم قلوبا من ذلك. وحقق صلى الله عليه وسلم وقوع رؤيا عيانا برؤية الشمس والقمر تحقيقا لها ونفيا لتوهم المجاز الذي يظنه المعطل، فرؤية الله عز وجل رؤية حقيقية. وأيضا هنا في الحديث فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء فينضح بها قبلكم، قبلكم في إثبات صفة اليد لله عز وجل وقد مر هذا بنا، وفي إثبات الفعل الذي هو النضح أن الله عز وجل ينضح قبلكم، فيكون وجه المؤمن كالريطة البيضاء أي كالملاء البيضاء، ووجه الكافر كالحممة أي كالفحم السوداء. ثم قال ثم ينصرف نبيكم، هذا انصرافه من موضع القيامة إلى الجنة عليه الصلاة والسلام، ويفرق على أثره الصالحون أي يفزعون ويمضون على أثره، فتطيعون على حوض نبيكم عليه الصلاة والسلام. وظاهر هذا الكلام في الحديث أن الحوض من وراء الجسر، أن حوض الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الصراط، هناك حديث تدل على أن الحوض بعد قبل الصراط وبعد الخروج من القبور، لأن الناس تخرج عطش، فكأنهم لا يصلون إليه حتى يقطعوا الجسر، في هذا الحديث الذي معنا. لكن في حديث البخاري ومن رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا قائم على الحوض زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال لهم هلما، فقلت إلى أين؟ فقال إلى النار، والله قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا على أدبارهم فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، يعني واحد هنا واحد واحد هناك. قال فهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أن الحوض في الموقف قبل الصراط، وهذا الحديث الذي بين أيدينا يدل على أن الحوض قبل الصراط، والحديث الذي بين أيدينا يدل على أن الحوض بعد الصراط، وليس بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعارض ولا تناقض ولا اختلاف، وحديثه كله يصدق بعضه بعضا. وأصحاب هذا القول إنما أرادوا أن الحوض لا يرى ولا يوصل إليه إلا بعد قطع الصراط، فحديث أبي هريرة هذا وغيره يرد قولهم هذا. وإن أرادوا أن المؤمنين إذا جازوا الصراط وقطعوه بدا لهم الحوض فشربوا منه، فهذا يدل عليه حديث لقيط، لقيط بن عامر الذي لحن بصدده، وهو لا يناقض حديث أبي هريرة أن الحوض قبل قبل الصراط، فإن الحوض طوله شهر وعرضه شهر، فإذا كان بهذا الطول والسعة فما الذي يحيل امتداده إلى وراء الجسر فيرده المؤمنون قبل الصراط وبعده؟ فهذا في حيز الإمكان، ووقوعه موقوف على خبر الصادق والله أعلم، يعني أن الناس يخرجون من القبور عطشا فيحتاجون إلى الشرب فيردون حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيشرب المؤمنون ويدفع الكفار والعصاة عن الحوض، ثم يمرون على الجسر، وبعد أن يمروا على الجسر يحتاج أيضا بعد المرور من على الصراط أن يشربوا، فيذهبوا أيضا إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية. فلا مانع أن الحوض ممتد قبل الصراط وبعد وبعد الصراط، جمعا بين بين الحديث. الحديث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم في نساء الجنة غير أن لا توالد، أن نساء الجنة لا يلدن، فقد اختلف الناس هل تلد نساء أهل الجنة أم لا على قولين. فقال الطائفة لا يكون فيها حبل ولا ولد، لا تحبل فيها النساء ولا تلد. واحتاجت هذه الطائفة بهذا الحديث، حديث لقيط ابن عامر هذا، وبحديث آخر المسلم، غير أنه لا مني ولا منية، لا مني أي لا ولادة ولا منية لا موت. وهذا الحديث أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة وسنده ضعيف جدا. وأثبت الطائفة من السلف الولادة في الجنة، أن النساء يلدن في الجنة، واحتجوا بما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي الصديق النائي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة، وسنه في ساعة، يعني حمله ووضعه وسنه في ساعة، كما يشتهي أي على الهيئة التي يشتهي. والحديث قال الترمذي فيه حسن غريب، ورواه ابن ماجه، وأيضا رواه الدارمي وسنده جيد. فقالت الطائفة الأولى هذا لا يدل على وقوع الولادة في الجنة، فإنه علقه بالشرط وقال إذا اشتهى أحدكم الولد، وهذا تأويل إسحاق بن راهويه حقه البخاري. قالوا والجنة دار جزاء على الأعمال، وهؤلاء ليسوا من أهل الجزاء. قالوا والجنة دار خلود ولا موت، فلو توالد فيها أهلها على الدوام والأباد لما وسعته، وإنما وسعتهم الدنيا بالموت. هذا القول مما شك ضعيف، لأن الله تبارك وتعالى قادر على أن يجعل هذه الموت. ولذلك أجابت الطائفة الأخرى عن ذلك كله وقالت إذا، يعني هذه للشرط، إنما تكون للمحقق وقوعه لا المشكوك فيه. وقد صح أنه سبحانه ينشئ في الجنة خلقا ليسكنهم إياها بلا عمل. قالوا وأطفال المسلمين أيضا فيها بغير عمل. وأما من حيث سعتها فلو رزق الله تعالى كل واحد منهم 10,000 من الولد وسعت، فإن أدناها من ينظر في ملكه مسيرة 2000 عام، في ملكه فقط هو وحده مسيرة 2000 الفيح، فإلى آخر ما ذكر. بعد كذا يقف عند فصل في يعني منكر البعث أصنافهم، أنهم على 4 أصناف، يعني كذب كثير من الناس قديما وحديثا بالبعث والنشور، وبعض الذين قالوا بإثباته صوروه على غير الصورة التي جاءت بها ليه بها الرسل، فذكر أصناف هؤلاء. نعم نعم، قول بالتوقف، لا، أن الحديث هنا صريح أنه إذا اشتهى الولد أكل، ما فيش توقف. طائفة قالت أنهم لا يلدون لحديث لقيط هذا، ها اللي هو الثاني الحديث، أما احنا قلنا رواه أيضا الدارمي وأسناده جيد، أسناده جيد، رواه الدارمي أيضا، أسناد الحديث الثاني جيد، أما أسناد حديث لقيط إذا ما ذكرنا فيه إيه، فيه كلام، يعني فيه ضعف، فيه 3 مجاهيل كما قال بعضهم، وضعفه بعضهم، وبعضهم قال أنه إيه صحيح. فالأصح هنا عندي حديث الترمذي وحديث الدارمي الذي هو أسناده جيد، أنهم إيه، أنهم يلدون. لكن مما لا شك هذه الولادة ليست كولادة الإيه، كولادة الدنيا، لا يكون فيها تعب ولا فيها نصب ولا نفس المدة، لأنه إذا اشتهى الولد في ساعة يأتيه الولد حمله وولادته وعلى الصورة التي يشتهيه، فلا يمنع ذلك. نعم، ها، فالأصح هنا عند حديث الترمذي وحديث الدارمي الذي هو أسناده جيد، أنهم إيه، أنهم يلدون. لكن مما لا شك هذه الولادة ليست كولادة الإيه، كولادة الدنيا، لا يكون فيها تعب ولا فيها نصب ولا نفس المدة، لأنه إذا اشتهى الولد في ساعة يأتيه الولد حمله وولادته وعلى الصورة التي يشتهيه، فلا يمنع ذلك. نعم، ها، أيوة، نعم نعم. طيب نصلي بعدين، الشيخ عادل وصل، طيب إن شاء الله الشيخ عادل يكمل معكم بعد المناشر. بكرة إن شاء الله تعالى محاضرة فقه بعد المغرب في مسجد الرحمن إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.